شيخنا في مسألة مسألة يعني شركة اتصالات، شركة اتصالات الهاتف النقال هذا في عندها عرض يعني للتسويق، إذا اجتمع 15 شخص واشترك في هذا النظام. شنو هو النظام؟ النظام إنه يدفع 500 ريال في الشهر كل واحد من 15 شخص. بوش يدفع؟ أذكر لك الآن، 500 ريال وكل واحد منهم يدفع 500 ريال ويكون اتصال كل منهم إلى الآخر مجانا، فلد أو كثر بين 15؟ بين 15 فيما بينهم. مقابل هذا شيخنا؟ مقابل اشتراك شهري، يعني اشتراك شهري. ايوه اقصد هل هذا بس هذا 15 غيرهم ايضا؟ غيرهم بحساب اخر، لكن هذا هؤلاء مجموعه. ما يجوز هذا، الجهاله مو الجهاله والاستمرار هذا، لان انت 500 يمكن ما خابرهم بالسنه مره. ايه وبيقدر يخابرهم يوميا. ايه فهذا هو روح القمار. ان تدفع شيئا وانت لو تحصل اكثر من لنا وما تحصل وكذا. الاشتراك يعني الشهري حتى بدون لا، الاشتراك الشهري هذا واضح، الاشتراك الشهري واضح. ايوه واضح هذا الاشتراك، ما في مشكله. لا هي اشتراك شهري بس غير الاشتراك الشهري. لا الان نظام جديد سببه نزل، يعني هي غير الاشتراك الشهري، يعني نظام على الاشتراك. ايوه هذا فيما بينكم لابد تتفقوا مجموعه 15، نظام المجموعه 15 واحد كل منكم يدفع 500 ريال وتشتركوا ويكون الاتصال فيما بينكم مجانا. اشتراك شهري 1000 يدفع 500 فوق ال 1000 يعني فوق ال 2000. طيب نعم، لكن ليش عندهم شيء اللي عندنا خارج؟ حتى اذا ما خابرني لازم يدفع 1000 ريال بالشهر حتى لا يسحب منا هذا. نعم اي اشتراك هذا جائز واضح، والزياده هذه مش جائزه، يعني يدفع 1000 ريال اشتراك و1000 ريال لاجل 1000 الاشتراك. اي سواء خابر او مخابر، اما اذا خابر يحسب المخابرات اضافه للالف، و1000 ريال اخر مقابل انه في ضمن المجموعه. لا هي واحد، نعم خلصت مال المجموعه، ما يصير مال المجموعه، لانه انت 500 يجوز ما خابر هؤلاء. نعم هناك ادفعها لانه من جهه نصب هذا انه جهز لي هذه الشبكه للتواصل. هم يقولون ان هذه 500 اشتراك هي مثل الاشتراك، لكن لجعل المكالمات بين ابناء المجموعه مجانا ومع غيرهم برسوم مخفضه. هي هم يجعلونه اشتراكا مثل الاشتراك هذا، يعني هل يمكن نحن نجعلها كذلك؟ شنو هذا؟ واضح هو شيء تدل هذا. هم هل 15 انتم بيناتكم مجانا، لقاء ذلك كل واحد انتم 500، هذا قمار. فاني ادفع هذا يمكن استفيد منها، انا كتاجر مثلا عندي معاملات كثيره اخابركم لكم عندي هذا، فانا مستفيد. يعني لو نحسب المخابرات لكانت قيمتها اكثر من 500، واحد ما يخابر اصلا يمكن بالشهر مره وهكذا. الإجارة قد يستنفع المستأجر من ما استأجره أو يترك ما يستنفعه، ولكن هو أتاح له هذا الأمر أن يستأجر، وأما أنه استفاد أو لم يستفيد فهو على المستأجر نفسه. لا مو مال إجارة هذا والله. وشنو القمار؟ القمار أنك تربط ربحك بشيء مجهول، هذا يصير أو ما يصير. هذا هو قمره، يعني أخذ منه هذا، جزء يحصل جزء ما يحصل بكل الانواع. هسه القمار تتفنن مثلا على كرة القدم، بكاكين هاي موجودة، مثلا فريق اليمن وفريق مصر بطاقات، اللي يقول فريق مصر هو اللي يغلب يربح، يشترك بطاقة، البطاقة مثلا 100 دولار بتلاحظ. مصارعين، كل مصارع مثلا هذا على المصارع اضيف عليه اقول هو اللي يربح، وقت اواخذ بطاقه على هو الربح، هذا نجح بالمصارعه انا حامل بطاقه ياخذ فد مقدار مبلغ. قمار كل اشكال مختلفه، اخرها بالهاد بالمجلات، مجله تخلي فرد اسئله فقهيه اللي يجاوب عليها صحيح الى كذا، لكن لازم يجاوب يقطع الكابون اللي بالمجلة مو برقة عادية يا قمار. ليش هذا؟ على أساس يشتري المجلة. لا حتى تشتري المجلة. قال يا شيخ حق المجموعة المنفعة موجودة مش مجهولة ابتداء، إنما في المنفعة يعني هل يستوي فيها أو لا؟ مو ما هذا ابن ده تعطي فلوس 500 أنت لقاء أنك يباح لك الجنة تقابر هؤلاء. مباح يعني أدل مباح تسربها ينطير المرابي هذا ينفع مو مال هذا. فهذا قمار، روح القمار موجودة. أنت 500 لقاء أنه خابر هؤلاء إيش قد ما أريد. قال ما عندي ما خابر مرة واحدة، يمكن قيمتها ما تساوي 100 مو 500. هذا هو القمار. أو أنه يتصل بحيث بخمسة ألف بدل 5000، يظل يتصل دائما بها بخمسة ألف. يعني يجب أن تكون المنفعة معلومة. ماكو معلومية هنا يا أخي، ما معلومة، لا معلومة خرجت عن قمار، معلومية خلص خرجت عن القمار هذا. لا يقدر هذا، هاي التساليب كلها متعددة. وقلت له حتى وصلت إلى هاي المجلات فقهية، سؤال فقهي تجيب أعطيك جائزة لكن بشرط على الكابون من مجلة، مو تكتبها بورقة عادية. ليش هذا؟ طيب يا شيخ، لو أن أصحاب يعني عمال يشتغلون في مصنع، المصنع يقول لهم ادفعوا مبلغ 1000 ريال بالشهر ويمكنكم أن تركبوا مع الباص يعني الذي يحضر العمال ويعني ويعود واحد، هذه بس أجرة لنقلهم، يعني نقلهم أن يقولون واحد ما مثلا عجبه ما انقطع أخذ إجازة تمرض ما عجبه يريد يتمشى، ما يهم هذا، يعني ثلاثك أجرة تستعمل للنقل هذا، فما ملكتك أنت سليت تركب ما تركب، لكن عادة هو هذا يركب يوصل الشغلة، لكن إذا ما يريد يركب هاليوم مجاز مريض ما يهم هذا. لأنه مثلا لو يركب مع المواصلة يعني بدون الاشتراك هذا يكلف عليه مبلغ، كيف هاي واحد يا ابني يكلف ما يكلف، إذا اشترك هو أبو السيارة أو الكذا هو ده يخلي أجرة حقك، ما فيها ضرر هذه، ولو الأجرة قليلة بالنسبة لأجرة السيارات الخاصة ما تهمنا، أجرتي يعني بالشهر هذا خلص هذا، مثل ما تستأجر دار، تستأجر دار خلص مرتاح عندك، تريد تسكن بي تريد ما تسكن بي، ما لي لازم بي، ملكتك منفعة فأنت حر، تريد تستأخذها، اشتريت منك سلعة يجوز استعملها يجوز ما استعملها، اشتريت منك سيارة أجرت سيارة تريد تستعملها تريد ما استعملها. طيب يا شيخ، لماذا لا تكون هذه مثل هذه، أنه يريد يستخدم يعني يتصل أو ما يريد يتصل هو يدفع 500 ريال هذه للشركة لكن بيستعمل بخمسة ألف عشرة ألف إيه متى يقول لك تستأجر ابني؟ متى يقول لك تستأجر؟ ده يقصرها بين دولار جماعة محددة، كل واحد يعطي 500 وبناء عليه قدم اللي خابر بين هؤلاء، خيرهم ما يصير بس هؤلاء الوجبة هم حاسبيه الهادي، فهذا اللي يعطي 500 قد يحصل يقوم بمخابرات كثيرة قيمتها أكثر من 500 فيكون رابح ربح قماري يعني. وجود ما هذا خسر، هذا هو ربح وخسارة بناء على شيء لا يصلح أن يكون عوضا عن الربح ولا يصلح أن يكون متحملا للخسارة. هم تفننوا أخي بهذه المسائل كثيرة. أنا وجدت بعض الشباب في الجامعة قد اشتركوا في هذا فقلت لهم هذه معاملة ليست مشروعة. أيوة هذه مال التليفونات. أي أي اي نعم جماعة الإيمان. ايوه شيخ اذا ضابط غير المؤسسات فاتفقنا ان نسالك يا شيخنا. نعم فاتفقنا وياهم نسال. لا لا ما يصح هذا، ما يجوز هذا القمار. الان ما عاد في شيء 500 زياده، ما عاد في شيء 500 زيادة. هذا عرض جديد، هذا العرض الجديد، هذا العرض الجديد الان. طيب يا شيخ كيف يمكننا ان نجعل مثل هذه الخدمه يعني ندخل عليها تعديلات بحيث وصلت ماكو تعديلات، ولو قال لك انت 20 ريال واضح واضح اي قمار. كيف يمكن الخروج من الحرج الشرعي؟ ها كيف يمكن الخروج من الحرج الشرعي في هذه المساله؟ متى هذا شنو الحرج؟ خابر بفلوس باجره تنصب لك تليفون هم شنو ظهر شايل التليفونات كله في الموضة، لا تعز عمل عنده، لا تاجر، لا كذا، شايل مثل المسدس خاله بجنبه، ها هذا سلاحه. إذا احنا كان في وقتها كان ماكو التليفون، ماكو نقال، هذا مال يفر هيك يفر ويطلب من البدالة حول لي برا فلان رقم تحويله. هسه اسهل صاير اسهل، شغل ما عنده يتونس يطول ربع ساعة يحكي شلون اقول شلون كيف اقول شلون كذا. طيب بس ميزة التليفون النقال هذا لا جيد، ان اردت شخصا تجده. لا لا هو هذا هذا من النعم، لكن فيه مفسدة، لكن مصلحته هي الراجحة، تقرب البعيد تختصر لك الوقت صحيح، لكن الآن بيسال استعماله يعني أكثر من الحاجة، لا سيما أصبحت هاي يقولون تطلع صورته ما أدري شنو. إيه شنو هذه؟ هذه موجودة في اليمن ما أدري. طيب يا شيخنا لو لو أنه لم يحصر هذه 15 هؤلاء فقط جعلها عامة لكل للمشتركين بالشبكة كلها. لا يمكن هذا. لا يمكن. خلاص صار اشتراك يعني. اشتراك هذا شهري أو سنوي. ثم الشركة قالت هذا مباح لكم، هذا مكتفي به، خلص اكتفت به وقال انتهى الأمر. طيب الشيخ هذه الشركة التي تتعامل بهذا الاعتراف ما هو الحل؟ هل تتركها تماما؟ ماكو حل، مو مشكلة بطل من هذه يعني. كل الشركات تتعامل بالربا. ماكو ابني جابك حديها هذه. ومن ال 15 يوم 15 واحد؟ لا مو ما 15 واحد. بس شنو؟ يعني الآن مثلا شركة سبق كل يومين ثلاثة ترسل لنا رسالة تشجيع الثمار. اشترك مسابقة كذا، هم هذه يتحملون الجسم. طيب شيخنا في معارض لا تفتح هذا، لا تقبل منه. عرض آخر شيخنا، عرض العائلة سموه أو كذا شيء من هذا. أنا عندي تلفون، ولدي عنده تلفون، ولدي الثاني عنده تلفون. إيه كلهم تمام كلهم. معلش. هذا الاتصال فيما بيننا بدل ما هو بسبعة ريال يكون بريالين. شو تسوي بينك وبينك من غرفة لغرفة؟ لا أقصد المعاملة هذه. بدل بس يالك من ألا وتعالي بالله. كان دولي بمين؟ لا خلي هذا كل هذا هذا من له والبطر والكذا هذا. أي. لا. نفس الاستشكال هذا على عبد الله أخي لأنه هو بيأخذ المعاملة. كلمته؟ فقال لي لا كان هذا النظام السابق من قبل أنه 1500. لكن الآن لا الاشتراك ينزلوه نفس الاشتراك هو الأساسي حل أساسي بدل ما هو 1500. في منافسة يريدون مساعدة النشر وهكذا. هي تريد تكسب زبائن. زبائن تكسب زبائن. لو بالذات بعد شركة واي هاي لتنافس شديد. واي هذه ما حد حولها يا أخي. بس يا شيخ ما بدأ في المؤسسة. ما فيش في نظام الاشتراك أصلا من حيث هو من حيث نظام الاشتراك العادي هذا ما في أي استشكال. أي اشتراك أخي شنو اشتراك عادي؟ يا شيخ ألا لا. مصر تليفونات هذه. لها تنصب كذا اتصالات عمل مهم تقوم به لتأجر الآخرين هي تأخذ إيجار المكالمات فلماذا تضع اشتراك شهري يمكن أن تضع إيجار المكالمات بدل ما تأخذ اشتراك شهري لا تشترك وياها يا ابني كواحد يبيع سلعة يأجر سلعة كيفك ماكو إجبار رضا هذا موجود ما بيه إشكال لأن موجود فدعين دا يجري عليها البيع أو دا يجري عليها الإجارة وشيء يمكن الانتفاع به فهذا صاحب العين يقدر يرفع السعر هذا يبقى شيء احتكار مثلا هل يصير هنا احتكار ام لا شروط الاحتكار متوفرة ام لا مسألة ثانية لان المحتكر هو شو مسوي هو دا يقتنم فرصة ما تصح الاقتنام يعني ما يبيع ما عنده من مواد والناس بحاجة اليه حتى يرتفع سعرها محتكر هذا يمنع لأن هذا ضرر والضرر يزال والضرر العام يدفع بتحمل الضرر الخاص تمنع على هالمسألة هذه من هالباب فإذا كانت الشركات مثلا ترفع السعر وما موجودة شركة أخرى غيرها ووجد ولي الأمر أن هناك حاجة ملحة للتليفونات هاي تدخل في مسألة الأشياء المحتكرة لأن الاحتكار منهم من يقصر على القوت ما يتوسع به الرأي الآخر لا، كل ما هناك فيه حاجة وللناس ما يقدرون يستغنون عنه يدخل فيما يحتكر فيطبق عليه أحكام، وهذا هو صح. أي مثلا أدوية يحتكر بهذا كذا، فهل يمكن تدخل لهذا وهكذا؟ يا شيخنا هذه مسائل تدخل في الاحتكار بالنص أم بالقياس؟ أيوه الأدوية والتلفونات والسيارات. لا، القاعدة الاحتكار، المحتكر مخطئ ثم جاءوا شنو هذا، فشافوا في الاستقراء أن الذي كان يطبق على الاحتكار هو اللي يحتكر الأقوات، فإذا استجدت أمور أخرى الآن مستجدة أخي، أمور كثيرة يحتاج لها الناس، الطبابة مع أجور المستشفيات، الأشياء كثيرة يحتاجها الإنسان، مثلا حتى مثلا مع الكهرباء يحتاج تعوذوا ارتبطت فيها أشياء كثيرة، فإذا كانت شركة هي اللي تنور هي اللي تعطي وتفرض أجور عالية تدخل الدولة، لأن صارت من جملة عن طريق القياس ما يحتاجه الناس وهكذا. العلة بالاحتكار هي الحاجة، حاجة الحاجة اللي حاجة حقيقية اللي بها ينطبق عليها تنزل الحاجة منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. يعني لو احتكر شخص الطعام وما فيش للناس حاجة والناس أغنياء لا يعد محتكر. لا ما يعد هذا، بل أكثر من هذا الفقهاء يعني قالوا إذا واحد يشتري طعام من الكوفة، وأظن هاي ذكر صاحب الغياثة الغيافي يمكن أظن، فقال يشتري يأخذ كل الأقوات يجيب وجهه ويطلع يمنع، مع أنه البيع هو شو اسمه يعني حلال وما بهذا، لكن هذا بده يكرف الطعام كله من البلدة، يضر أهل البلد. عنده فلوس يشيلها وخلي أهل البلد ما عندهم، وللأمر هو مفتح عيونه يعني إقامة العدل. العدل هذا مبدأ عظيم يعني يجب تطبق إلى تطبيقات كثيرة في كل شيء. الآن مثلا لو افترضنا أن السلاح يعد من حاجة الناس، لو في بعض السفارات هنا في اليمن قامت بشراء السلاح من الأسواق بشكل كبير جدا لأجل إخفائه من البلاد ومن آية لو واحد، هذه مسألة ولي الأمر يرى أن السلاح شيوع عديد من الأفراد يسبب الجرائم يسبب الكذا، ولذلك قالوا لا يجوز بيع السلاح في الفتنة، في أوقات الفتنة حيث يصير اقتتال ما يعرف من المحق من المصيب كذا، هاي الفتنة ما يتبين يعني واضح أسود وأبيض، فما يستحسن أو ما يجوز بيع السلاح في الفتنة في أوقات الفتنة، هاي مسألة أخرى يتدخل بها ولي الأمر، قد يمنع المباح قد يأمر بالمباح وهكذا. فالأضحية كنت قد نهيتكم عن ادخار ثلاث للدابة للدابة يعني اللي جو إلى المدينة، فالإسلام تطبيقاته كثيرة جدا، لكن يريد لها فقه وإخلاص، مو ولي الأمر هو محتكر ولي الأمر هو هذا، هاي المصيبة. طيب يا شيخ ما هو الضابط متى يكون الإنسان محتكرا، يعني مثلا عنده شيء احتكارا أو غير احتكارا؟ إذا كان الإنسان بحاجة، المجتمع بحاجة لهذه المادة وانت جمعتها وخليتها عندك لم تعرضها الأسواق تنتظر فيها زيادة الأسعار تمنع، لأن انت منعت في الشيء الناس محتاجة وانت جمعته من السوق وتنتظر فيه الزيادة تمنع، هذا ضرر. أما تشتري بقدر حاجتك تشتري وتبيع بالوقت هذا ما فيه بأس، هذا أو الأسعار هي غلط من طبيعتها، ما معقول هنا هذا تسعير. التسعير الفقهاء الأصل ما يجوزوه إلا إذا وجدت حاجة، لأن جون النبي قال الله هو المسعر، هو المسعر، الله المسعر يعني الغلاء والكذا، طبيعي السلع قلت الإنتاج قلت والطلب كثير يصير رفع، لكن تصنع أنت زيادة السعر عن طريق تجميعه وحصر عندك أو عند جماعة معينة، هذا هو الاحتكار، هذا ضرر والضرر يزال. إزال تبيش أقول لك تبيع هذا يباع جبرا عليك، مو يصادر ولا أنه ما يخلوه يربح ربح العادي، هذا هو. يا شيخ لو أن شخصا الآن في وقتي المحصول اشترى مثلا طن من البقوليات وأبقاها عنده يعني إلى وقت غير وقت المحصول مثلا إلى الشتاء، وباعها يعني هل يعد لا ما يعد موجود هذا موجود هذا ابني وموجود بديل إلى وما إلى ذلك مثلا واحد حتى واحد مثلا في بغداد قال أريد أسوي فرد شسمة محل تبريدي وأجيب بعض نصير البطاطا يعني إلها موسم وتكسر كثيرا فأنا اشتريها لهذه وخليها في محل التبريدي أبيعها وقت الشتاء ما يدخل هذا في الاحتكار ولا هذا بل ربما فيه معونة لأجل ما بيها ولو كان يعني قمحا يعني أو رزا مثلا ليس من الخضروات هذه والتي يعني طبعا هو أصلا كان الاحتكار ينصب على قوات والبقية قيست عليها يا شيخ مثلا أنا اشتريتها اليوم مثلا السعر الطن مثلا اليوم 100 دولار وهو غالبا يعني بالاستقراء يكون مثلا بعد شهرين من الآن سعره 150 دولار مثلا يعني مو ينفقد ابني موجود يعني كل واحد لما يشتري سلعة هو مو يشتريها الصبح يبيعها لازم المغرب ها يخليها المدة المعقولة هي موجودة بالسوق ينتظر مثلا قلتها او الرغبة عليها او ليس من كان لكن فعل هذا ما يسبب ضائقة بالناس اكو الناس يشترون اشياء اخرى بديل لها او موجودة عند الاخرين وهكذا ما بيجي مسألة الاحتكار واضح نية شريرة انه يجمع الاقوات ما يقبل بالربح العادي الان يريد يفتقدها الناس او ما يصلون لها بسهولة يريد رفع الأسعار هذا محتكر هذا هو كل شيء صار به حاجة يصير هذا احتكار هذا يمنع منه في أي شيء إن كان عليها الأجر حتى بالإجارة حتى المستأجرين هذا بالغياثة أيضا شفتها يقول ذولا اللي عنده أراضي وذهبوا إلى الجهاد أو الجندية يمكن نسميهم مو جندية إلى الجهاد وأراضيهم راح تخرب باقين فلاحين يعملون بأجر مثل ما يستغلون أنه هذا شايفة الجمينة هذا يقولها. طيب شيخنا في الإجارة على ذكر الإجارة الآن هناك شركات عقارية تستأجر بيوت كثيرة هي وتأجرها للآخرين ما بيها شيء هاي ربما تكون هذه أيسر للآخرين لأنه شركة تشتري عقارات كثيرة والربح اللي يجمع من بيوت كثير يكون مو واحد عنده دار واحد مثلا يريد أكثر مو هاي شركة آلاف فتكتفي بالربح البسيط لأنه مجموعة الأرباح البسيطة تتجمع طيب يا شيخ يمكن أن نقول أن ضابط الاحتكار هو تجميع هذه الأشياء ليبيعها في وقت يكون الغلاء غير طبيعي يعني ليصير ابن الاحتكار هو أن يحتكر يعني يمتنع المالك من عرض مادته التي اشتراها أو يجمع هذه المادة من الأسواق بحيث يفتقدها الناس ولا يجدون لها عنها بديلا منتظرا رفع الأسعار هذا يسمى محتكر طبق عليه بهذه الشروط أن يجمع مادة الناس بحاجة إليها إلى درجة تصير مفقودة من الأسواق أو صعب عليهم تحصيلها من الخارج ينتظر غلاء الأسعار هذا محتكر هذا أما حنطة متروس الأسواق أنا إذا أجمعها أنا إذا أجيب فد مواد أخليها عندي أعرفها في الشتاء هي تصير بالصيف ما موجودة البديل إلها ثم إذا يجمعها للشتاء يريد لها مخزن يريد لها خزن يريد لها تبريد يريد لها كذا يتحمل في الجهد وبالشتاء راح تصير هي قليلة أو تستورد من بلد آخر ما يسمي هذا محتكر ربما هذا يقدم في الخدمة نعم أقرأ كنا وقفنا شيخنا نعم. في باب في فصل في تصرف الراهن والمرتهن نعم ووقفنا عند سؤال يقول سؤال بحكم المادة 900 من المجلة بيع ما كان غير مقدور التسليم غير صحيح كما ذكر في أوائل شرح هذه المادة وعليه فمن اللازم أن لا يكون هذا البيع صحيحا وبيتكلم لا مو أكو فارق بيع غير المقدور عليه مو صحيح أبيعك آني سمك بالبحر أبيعك آني غزلان ثلاثة أربعة مكان تكثر فيه الغزلان، هذا ما مقدور هذا التسليم، يعني مو هو مستحيل. نعم. المقدور يعني لما نقول مقدور التسليم يعني في الأمور العادية. نعم. غير المقدور يعني في الأمور العادية مو مستحيل. فهذا بهالحالة يعني ما يصح البيع. فدا يقول هنا يعني البايع الراهن، الراهن هو مدى يملك، هو ممنوع ما يقدر يسويها شرعا، ما يقدر لأن التزم بالرهن، والرهن يكون محبوس بيد المرتهن، فمن هالباب هو مو قادر، مو استحالة مادية يقدر. ألا ترى أنه يسلم الدين ويأخذه؟ مو خلص ما هذا يقول الجواب. نعم يجوز جواز، ليش؟ لأن هو المالك. الجواب كون المبيع غير مقدور التسليم هنا يعني عجز الراهن البايع عن تسليم، عجز عجز حكمي، عجز شرعي، مو عجز مادي أخي. على شرف الزوال. يقول كون المبيع غير مقدور التسليم هنا يعني عجز الراهن البايع عن تسليم المرهون إلى المشتري، هو على شرف الزوال، يعني مش عجز حقيقي. لا أدنى عجز شرف الزوال، هذا مو عبادة. هذا الراهن العجز نوعان، عجز مادي وعجز هو بحكم العجز المادي. هسه في تغيير المنكر، اذا عجز عن تغيير المنكر ينتقل وين؟ للنطق مو باللسان. ما المقصود اذا عجز عن هذا؟ عجز مادي، مو العجز، لا مو العجز المادي، العجز الذي يعتبره الشرع بحكم العجز المادي. أنا أقدر أفوت أكسر صنم، لكن إذا فعلت ذلك سأدي إلى أن أقتل أو أسبب هلاك إلى آخرين لجماعتي، إذا أنا عجز حكمي، يعني حكم العجز المادي. كما لو كنت أنا مريض ما أقدر أصلا، أنا عجز مادي. فالعجز هنا عجز حكمي أو عجز شرعي، يعني الشرع يمنعني من أن أسوي هالشيء هذا، مو ما أقدر أسوي، أنا عاجز أن أبيعك بالربا، مو ما أقدر أسوي، لكن الشرع يمنعني فصلتها لحكم العاجز. نعم. يسمى عاجز وجودي وعاجز قدرة. لسه ما بكثرها، عاجز مادي معروف، مقطوع اليدين ما يقدر يسوي شيء، مو عاجز شرعي أنا أقدر أسوي، لكن الشرع يحرم علي هذا الفعل، حرام هذا الفعل، أنا أقدر أبوك لكن ما أبوك. أنا عاجز الشرع يمنعني، أكو عاجز مو بس هذا كالمادي أقدر أسوي، بل حتى ويكون شرعي، لكن لكون يترتب عليه أضرار أمتنع عنه. كذلك في الفترة المكية أصنام كانت تحيط حول الكعبة، أصنام، والنبي يصلي في المسجد إذا أمكنه المسلم كذلك، كان مستوفي الشروط الشرعية، ولكن اللي مسى وما تسجيل يقدر يغرمه حتى يصير الغرامة موجعة، لأن هاي مخالفة لولي الأمر. ولي الأمر إذا أمر بما ليس معصية فيه مصلحة يطاع لازم، فهذا لما مدى يطيع ولي الأمر بتسجيل العقود في الدائرة بهذا القدر، مو يطيع بمسألة أنه ما يعترض به، لا يقول لازم تسجل، هذا اللزوم تمام مفيد يروح يسجل. قال ونظرا هذه المسألة، قال هذه المسألة تحدث عند اجتماع البيع والهبة مثلا، وأما إذا وهب المال المرهون لآخر وسلمه إياه وأجاز المرتهن فبالهبة والتسليم ينفسخ الرهن وتكون الهبة الصحيحة كما سنوضح. تنازل عن حق الرهن خلاص، حيث أنه يوجد تفصيلات بخصوص، لا كما لو رجع الرهن قال له مالي للرهن خلاص، مالي للرهن يبقى دين في ذمتك، لأن المرتهن ما يتحمل مسؤوليته، ما يقدر يحفظها إلى مصلحة، فما يقدر يقول له لا يبقى عندك الرهن، لا، لأن عقد الرهن بالنسبة للمرتهن عقد غير لازم. نعم. شنو غير لازم؟ يقدر يفسخ عقد الرهن ويرجع المرهون إلى الراهن، لكن بالنسبة للراهن هو عقد لازم، ما يقدر يفسخه إلا يوفي الدين يا الله. هذا الفرق بين هذا، ويجوز مصلحة المرتهن أن يفسخ الرهن، لأنه ما يتحمل مسؤولية حفظه وما يقدر يحفظه أو يمكن يصادر منه لأي سبب إن كان. اختلاف في مقدرة المرتهن على فسخ البيع واختيار المشتري. قال نظرا لوجود نقطة اختلاف في هذه المادة فإليك بيان الاختلافات المذكورة والقول الذي وقع الاختيار عليه في المجلة. الاختلاف الأول، إذا باع الراهن الرهن بدون رضا المرتهن وفسخ المرتهن هذا البيع عند اطلاعه عليه، ففي رواية وهي الأصح لا ينفسخ البيع بذلك، لأنه حيث إن حق المرتهن هو في حبس الراهن فإيقاف البيع يكفي لذلك، حتى إنه إذا أوفى الراهن دينه بعد أن يكون فسخ المرتهن البيع فسخ المرتهن البيع لزم تسليم الرهن المبيع إلى المشتري، لأن البيع المذكور منعقد صحيحا ولازما بالنسبة إلى الراهن والتأخير نظرا للمرتهن فقط. وفي رواية أخرى ينفسخ البيع بفسخ المرتهن، لأن الحق الثابت للمرتهن هو بمنزلة الملك وصار المرتهن كالمالك، حتى إنه نظرا لهذه الرواية إذا أوفى الراهن دينه بعد الفسخ لا يلزم تسليم الرهن المبيع للمشتري. إذن من قول المجلة راجع الحاكم يفهم أن القول الأول هو الذي وقع الاختيار عليه، لأنه في الرواية الثانية لا حاجة لمراجعة الحاكم لأجل الفسخ. شنو الرأي الأول قال عنه؟ ينعقد إيه؟ ويكون موقوف. إيه صح هذا. لازم منعقد الأول. الأول يقول إذا باع الراهن الرهن بدون رضا المرتهن وفسخ المرتهن وفسخ المرتهن هذا البيع عند اطلاعه عليه، ففي رواية وهي الأصح لا ينفسخ البيع بذلك. لا ينفسخ وإنما يبقى يصير موقوف. يعني. موقوف. هذا. إيه بعد كمل. لأنه حيث إن حق المرتهن هو في حبس الرهن فإيقاف البيع يكفي لذلك. إيه خلاص. نعم. على قدر الحاجة. يعني هذا العقد من عقد يبقى موقوف. نعم. إذا جاء الراهن سلم الدين خلاص طلع صار المانع وصار بيعة، لأنه قد يجد الرماهن من مصلحة أن يبيعه الثمن الغالي لأي سبب كان، لكن هنا المانع هو حق المرتهن في الحبس. نعم. فإذا أقنع المرتهن بأن يوافق حتى يسدد الدين يعني، أو المرتهن من نفسه أجاز لأي سبب كان يمشي، ما نقدر نقول هذا البيع باطل، لا، لأنه هو من عقد مالك، لكن يوجد مانع من نفاذ هذا العقد وهو حق المرتهن بالحبس. قال إذن من قول المجلة الراجع الحاكم يفهم أن القول الأول هو الذي وقع الاختيار أيه، لأنه في الرواية الثانية لا حاجة لمراجعة الحاكم لأجل الفسخ. أيه. الاختلاف الثاني الاختلاف الثاني، إذا اشترى رجل المال المرهون فإن لم يجز المرتهن البيع فكما صرح في المجلة لذلك الرجل الحق أن يراجع الحاكم ويفسخ البيع لمعرفته، ولكن عند الإمام أبي يوسف يثبت ذلك الاختيار في الصورة التي يكون فيها المشتري غير عالم برهنيته أثناء الشراء، وأما إذا علم عندما اشتراه أنه مرهون فلا يبقى له حق الاختيار، لأن الإمام المشار إليه اعتبر ظهور المبيع مرهونا أو مأجورا عيبا، فحينما يشتري الواحد مالا مع علمه بعيبه فكما أنه ليس له خيار العيب فلا خيار عيب في هذا أيضا. ما له خيار لأنه يفسخ. نعم. اشتراه وهو يعلم أنه مرهون. وعند الإمام الأعظم والإمام محمد إذا لم يجز المرتهن البيع سواء أخذه المشتري عالما برهنيته أو غير عالم فهو مخير على الوجه المذكور، وجعل الإمامان المشار إليهما كون المبيع مرهونا أو مأجورا بمنزلة الاستحقاق، فلو ضبط المبيع من يد المشتري بعد أن اشتراه وهو مطلع على الاستحقاق أي على أنه مال غير البائع، فكما أن حق رجوع على البائع بثمن المبيع باق ففي هذا أيضا حق فسخه باق. ولذكر المجلة المسألة مطلقة بقولها المشتري مخير، يعني لعدم تقييدها بقيد إذا اشترى وهو غير عالم بأنه مرهون مثلا، يفهم أنه قد اختير مذهب الإمامين المشار إليهما محمد أبي حنيفة ومحمد. وفي الواقع أن ظاهر الرواية أيضا وارد على قولهما. إيجار المرهون وهيبته والتصدق به ووقفه والإقرار به لآخر. قوله إذا باع في هذه المادة ليس قيدا احترازيا، فالحكم في الإيجار والهبة والصدقة مع التسليم والإقرار لآخر وفي الوقف أيضا على المنوال الذي سبق ذكره، فلو آجر الراهن الرهن بدون رضا المرتهن لآخر ووهبه وسلمه إياه أو تصدق به عليه وسلمه إياه وأقر بالرهن المذكور لآخر، فجميع هذه التصرفات لا تنفذ في حق المرتهن ولا تورث ولا تورث خللا في حق حبسه. بيد أنه إذا فك الرهن بأداء الدين فتصرفات الرهن المذكورة تكون نافذة إذا أجازهما المرتهن. وفي هذه المسائل أي الإيجار وغيره عند لحوق إجازة المرتهن يخرج المرهون من الرهنية ويبقى الدين على حاله. ومثلا في مسألة الإجارة لا يكون بدل الإجارة مرهونا محل المأجور كما ذكر آنفا، لأن الرهن انصب على ذات الشيء مو على منفعته، لأن بدل الإجارة في مقابلة المنفعة، والحال أن حق المرتهن في مالية المرهون وليس في منفعته. فمن هذه الجهة إجازة المرتهن الإجازة تكون للإجارة الإجارة إجازة المرتهن الإجارة تكون إسقاطا لحقه. وقف المرهون، إذا وقف الرهن ما يصح، إذا الوقف هذا خروجا من ملكه، لازم المرتهن يرضى. إذا مرضى إذا رضى يعني هو يقدر يسدد الدين، ها مصر. فيمكن يعني تصحيح العقد وجعله نافذا لمصلحة الوقف فمن هالباب هذا، لكن محل نظر هذا، لأن هذا لازم يحكم ويجبر الحاكم، وإنما اللي ماشي ويا المنطق الفقهي أنه هذا الوقف ماله موقوف إلى على رضا المرتهن، أو يسدد الراهن الثمن، أو يصبر المرتهن إلى حين أجل الدين، هذا هو. لكن هذا اللي يقول يجبر الحاكم إذا كان موسر هو تغليب لحق الوقف باعتبار أنه فيه مصلحة عامة للفقراء أو للمؤسسات الخيرية، فنوع من الاجتهاد يعني. ولا إذا نرجع إلى المسائل الفقهية الصرفة نقول لا، لأن الوقف هو شنو؟ هو خروج المال من ملك صاحبه وجعله على ملك الله، ومنفعته تكون على الموقوف عليه. فإذا الوقف إخراج الشيء من ملكه، فهو كالبيع من هالناحية. فكما أن البائع إذا باع الراهن إذا باع المرهون هذا البيع موقوف مو، فيقتضي الوقف أيضا يكون موقوف، لأن في الإثنين ده يخرج المال من ملك الواحد من ملك الراهن. نعم. قال وإن كان الراهن معسرا فلا يصح الوقف، ما أو يكون جنوب وإن كان، ولكن يقول إما أن يكون موسرا فيكون الوقف صحيحا ويجبر الحاكم الراهن على وفاته من المال الأخر، وإن كان الراهن معسرا فلا يصح الوقف. ما يصح للتالي، شوف شوف ليش ما يصح؟ لأنه رجح هنا حق الدين. ليش كان يعني يرجع على موقوف؟ هسه من بابه هو زي راعي جهة الوقف، ها؟ ويجبر الحاكم إذا كان موسر، وإذا كان معسر ما كأنه ديراعي الواقف، يقول هذا معسر ما عنده غير شيء هذا. يعني مراعاة يعني. لا لا واضح، هو في الحالة الأولى ديراعي جهة الوقف باعتبار جهة خيرية، بالحالة الثانية إذا كان معسر ها لا يخلي الوقف الوقفة موقوفا ولا يجبر على الوفاء، ما يجبر على الوفاء لأن معسر، ولا يخليه موقوف لأن لمصلحته، ها؟ ليش لمصلحته؟ لأن إذا رضى المرتهن بإجازة الوقف طلع صار دين في دين معسر من الباب. نعم. فلاحظ المسألة. أو يكون متوفيا، يكون الراهن إما حيا وإما متوفيا. نعم. وفي تلك الحالة إن كان للواقف أموال أخرى كافية لوفاء دينه فيوفى دينه للمرتهن من تلك الأموال ويبقى يبقى المال المذكور على الوقفية، وإن لم يكن للواقف أموال أخرى فيباع المال الموقوف ويوفى دين المرتهن من ثمنه. الإقرار، إذا أقر الراهن بأن المرهون ملك الشخص الفلاني لا يصدق بحق المرتهن ولا ينزع المرهون المذكور من يد المرتهن بمجرد هذا الإقرار دون أن تقام البينة من قبل المقر له على أن المرهون ملكه، بل يؤاخذ المقر نفسه فيؤمر بأداء الدين ورد المرهون للمقر له. ولكن إذا كان الدين مؤجلا فهل يؤمر الراهن بأدائه حالا على الوجه السابق؟ هذا هو الظاهر، أو يجب الانتظار إلى أن يحل أجل الدين؟ فتلك مسألة جديرة بالتدقيق. المادة 48 و700، لكل من الراهن والمرتهن أن يعيد الرهن بإذن رفيقه إلى شخص آخر، ولكل منهما أن يعيده إلى الرهنية بعده. يعني عدل بيد عدل. نعم. قال تشتمل هذه المادة على حكمين. الحكم الأول للراهن بإذن المرتهن أن يعير الرهن إلى شخص آخر، لأن عدم نفاذ تصرف الراهن في المرهون الذي هو ملكه بسبب حق المرتهن، فعندما يرضى المرتهن يصير تصرفه صحيحا. الحكم الثاني للمرتهن بإذن الراهن أن يعير الراهن إلى شخص آخر، ويكون المرتهن في هذه الإعارة وكيلا من قبل الراهن. حكم إعارة الرهن والحيلة في إسقاط الضمان في الرهن، متى وقع قبض المستعير للإعارة بموجب هذه المادة يخرج الرهن من ضمان المرتهن ليس من الرهنية، لأن الضمان باعتبار قبض المرتهن والقبض قد انتقض، فبناء عليه إذا هلك الرهن المذكور بيد المستعير فلا يسقط من الدين شيئا بموجب لاحقة شرح المادة كذا بإذن الراهن. نعم. فمن هذه الجهة يصح اعتبار إعارة الرهن حيلة لعدم سقوط الدين بهلاك الرهن. قيد آخر قوله آخر لأجل الاحتراز من إعارة المرتهن الرهن إلى الراهن، لأن الحكم بهذه الصورة وإن كان مثل حكم هذه المادة وسيأتي بيانه في المادة الآتية على حدة، وحيث أن الرهنية باقية بعد هذه الإعارة فلكل من الراهن والمرتهن أو لكليهما بالاتفاق أن يعيده إلى الرهنية من دون عقد جديد أيضا. وبينما كان الرهن للآخر يبطل عقد الرهن الأول، فإعارته لا تبطل لأن الإعارة ليست عقدا لازما ولا تبطل الرهن. مسألة متفرعة على بقاء الرهن بعد الإعارة، حيث أن عقد الرهن يبقى بعد الإعارة، فإذا توفي الراهن أو المرهون في يد المستعير يكون المرتهن أحق من سائر الغرماء. إذا توفي الراهن لأن حقة الرهن لم ينتقل بالعارية. نعم. فإذا توفي إيش في يد المستعير؟ هذا توفى الراهن في يد المستعير؟ إذا توفي الراهن والمال المرهون بيد المستعير. الألف زايدة هذه. لفظ الإعارة ليس للاحتراز من الإبداع. فبناء عليه من الإيداع. قال فبناء عليه للمرتهن أن يودع الرهن عند شخص آخر بإذن الراهن، ولا يطرأ خلل على مضمونية الرهن أيضا بهذا الإيداع، حتى إذا هلك الرهن المذكور في يد المستودع يسقط الدين وفقا لما جاء في لاحقة شرح المادة 41-700. يعني أنه بإيداع الرهن عند آخر لا يكون خرج من ضمان المرتهن، يبقى مرهونا حكما، وبالتالي إذا هلك بيد الوديع فيسقط من الدين، ما يغرم لأن مو غاصب الوديع وإنما هو قبل الوديع برضا. نعم. على عدل. نعم. يعني اتفاق على عدل يعني إخراج. لا رضا عليه بعد، لما رضا عليه يعني عدل، هذا هو. ما نقول لك شلون انت رضيت عليه، يعني هو رضي عليه بما شنو رضي، لا بد انه عدل، شلون يرضى على خائن؟ لا. قال ويحصل من ذلك فرق بين الاعاره والايداع، ويستفاد هذا الحكم من الماده 53-700، كما لو قال الراهن للمرتهن اعطي الرهن الدلال لبيعه وخذ حقك، وفعل المرتهن ثم هلك الرهن بيد الدلال فلا يضمنه المرتهن. وأما لفظ الإعارة فهو احتراز من إيجار المرهون وهبته لآخر، لأنه كما وضح في شرح المادة السابقة إذا باع الراهن أو المرتهن المرهون بإذن الثاني من آخر أو آجره أو وهبه وسلمه إياه يخرج الرهن من الرهنية ولا يعود إليها إلا بعقد جديد. فبناء عليه إذا آجر الراهن المرهون لآخر بإذن المرتهن وتوفي الراهن يصير المرتهن أحق من سائر غرماء المتوفي، وإذا هلك المرهون في يد المستأجر بعد الاستئجار لا يسقط مطلوب المرتهن بإذنه، لأنه كما أن المرهون كالوديعة لا يعار بلا إذن الثاني فلا يؤجر ولا يودع أيضا، حتى إنه إذا أعار المرتهن المرهون لآخر بلا إذن الراهن وهلك في يد المستأجر يضمن كل قيمته بضمان الغصب. وأما بالعكس فإذا أعار الراهن المرهون بلا إذن المرتهن إلى شخص آخر وسلمه إياه خلسة يسقط الضمان من المرتهن، لأن ضمان المرتهن باعتبار قبضه، وهذا القبض قد انتقض بإعارة الراهن وتسليمه. المادة 49 و700 للمرتهن أن يعير الرهن للراهن. وبهذه الصورة إذا توفي الراهن يصير المرتهن أحق من سائر غرماء الراهن في الرهن، لأن الإعارة ما تنقض عقد الرهن. قال للمرتهن أن يعير ويودع الرهن للراهن، ولكن إذا أجره تكون الإجارة باطلة، ولا كيف يؤجر الشيء إلى مالكه يعني، ولا ينتقض الرهن بهذه الإعارة والإيداع والإجارة. يا شيخ قبل هذا وبالعكس بدل أن يؤجر مثله وبالعكس إيش؟ مسافة بالعكس قال وهذا القدر. شنو المادة القدر أقراها كلها من الأول ابني. شنو المادة؟ مقطع يعني من الكلام يقول وأما بالعكس فإذا لا تقرأ قدر هذا تعرف شنو عكسها يا ابني. إذا أعاد شنو قبلها؟ إذا أعار المرتهن المرهون لآخر بلا إذن الراهن وهلك بيد المستعير يضمن كل قيمته بضمان الغصب. من اللي يضمن؟ المرتهن. ليش؟ لأنه أعاره بلا إذن الراهن. بلا إذن الراهن هو الطاهية، هو له حق في الحق، لأنه الإعارة هو تمليك منفعة بدون عوض، فكأنه تصرف فيه تصرف الملاك وما يملك حق سوى حبسه، وعار بدون إذن الراهن فيعتبر غاصب. خلاص نعم. نعودنا إلى المادة الأساسية التالية. المادة 49 و700 تقول للمرتهن أن يعير الرهن للراهن، وفي هذه الصورة إذا توفي الراهن يصير المرتهن أحق من سائر غرماء الراهن في الرهن. قال في الشرح للمرتهن أن يعير ويودع الرهن للراهن، ولكن إذا آجره تكون الإجارة باطلة ولا ينتقض الرهن بهذه الإعارة والإيداع والإجارة. مثلا للمرتهن أن يعطي إذنا للراهن بزراعة الأرض المرهونة وللراهن زرعها، كذلك يعطي المرتهن إذنا للراهن كي يسكن في الدار المرهونة. خلاص هذا أقوى عند الحنفية هاي الشكل. يعني يرهن داره موجود ويأذن له بأن يسكن. هذه أشبه بالرهن التوثيقي على كذا شيخنا صح؟ رهن التوثيقي ما يسلمه. إيه الآن لا أنا سلمها إلى سلمها وأعار الهياه الإعارة تمليك منفعة مو هيك. بس هي في الحقيقة لم تبقى الدار في لا بيبقى بيتجر في المرتهن ويتصرف بيه يدلع يطيب بيجي الراهن العفو مو بيجي المرتهن. الراهن هو مالك الدار، هو مالك الدار فيستدين من شخص ويسلم الدار باعتبار أنه رهن هذا رهن. ثم يأذن له المرتهن، مو المرتهن الراهن يأذن له المرتهن، هو الكلام على المرتهن أنه يسكن على لا أخي لا أعيد وأقرأه لا يأذن المدين الراهن يأذن للمرتهن أن يستفيد أن ينتفع منه أو يعير هذه ليس الكلام هنا ليس على هذا شيخنا أعيد يقول للمرتهن أن يعير ويودع الرهن للراهن ويودع الرهن للراهن يعيره ويودعه له لصاحبه المرتهن نعم. ولكن إذا آجره تكون الإجارة باطلة ولا ينتقض الرهن بهذه الإعارة والإيداع والإجارة مو لازم نعم. مثلا للمرتهن أن يعطي إذنا للراهن بزراعة الأرض المرهونة وللراهن زرعها نعم كذلك نعم هذا المرتهن فإذا هو أشبه بالرهن التوثيقي لا يطلع من إيده ولا حق حبس يمنع المالك أي الراهن من الانتفاع به بغير الزراعة يعني هو لا مو إلا غير الزراعة إيجار مثلا فهذا لما يدل إذا كان بإيجار هنا ينتقض الرهن لا قال الرهن لا يطول الرهن لا يطول لأنه قال الإجارة باطلة والرهن باقي على رهنيته باطل يعني العقد الإجارة باطلة بالإعارة لا يبقى قال كذلك يعطي المرتهن إذنا للراهن كي يسكن في الدار المرهونة ولو أن يسكنها ولا يبطل عقد الرهن بهذه المعاملة ولكن إذا قبض الراهن الرهن المذكور يسقط ضمان الرهن من المرتهن إذا هلك لأن ضمان المرتهن قائم باعتبار أنه قابض للمرهون والقبض حيث أنه انتقض برد المرهون للراهن فيصير الضمان أيضا مرتفعا طيب إذا سكنوا هالاثنين يا شيخ كيف إذا سكن الاثنين فيها واحد في نصف الدار والآخر في النصف الآخر خلاص ذاك يطلع بحكم الرهن نعم ذاك يظل بحكم القابض اي وذاك ضيف عنده ولا ايش لا يعني ماكو هذا هو بالإعارة يجوز فيعير قسم منها والباقي هو يبقى في حكم الرهن لأن بالإعارة أيضا يبقى في حكم الرهن لكن هل قد أذل له أن ينتفع به نعم قال حيلة في عدم إسقاط الدين بهلاك الرهن لأجل عدم سقوط الدين بهلاك المرهون وفقا للاحقة شرح المادة كذا يجب بموجب هذه المادة إعارة الرهن إلى الراهن وحيث أن هذه الإعارة لا تقل في الرهن كما ذكر آنفا فللمرتهن أن يسترد الرهن من الراهن ومتى عاد قبض المرتهن على هذه الصورة يعود الضمان أيضا هذه حيلة لكن المهم يرجع يعني ما راح يبقي دائما يعني يخشى هلاكه في فترة معينة كان يكون فرد أرض يخاف عليها من الغرق فيرجع الهيئة إلى نزول خطر الغرق ويسترجعها يعني بشكل إذا استعارة الوصي وغصبه المرهون إيش؟ استعارة الوصي نعم وغصبه المرهونة يعني الوصي استعار المرهون أو غصبه نعم إذا رهن الصبي مال اليتيم إذا رهن الوصي مش الصبي إيه الوصي طبعا إيه الوصي إذا رهن الوصي مال اليتيم لأجل دين اليتيم وسلمه ثم استعاره من المرتهن وهلك في يده ينظر فإن كان استعاره لأجل أمور الوصي الخاصة أمور الخاصة إيه؟ وهلك في يد الوصي يبطل الرهن ويهلك من مال الصبي إيه؟ لأجل أمور الصبي لأجل أمور الصبي مش الوصي لأجل أمور الصبي إيه؟ هو عكس إيه نعم. أول الصبي وهنا الوصي إيه؟ الصبي يعني استعاره لمصلحة الصبي الصبي قال فإن كان استعاره لأجل أمور الصبي وهلك في يد الوصي يبطل الرهن ويهلك من مال الصبي لأنه محبوس صحيح تمام ويستوفي المرتهن مطلوبه على حدة من مال الصبي وإن كان الوصي استعاره لأجل أمور نفسه يضمن الوصي ذلك المال للصبي وإذا اغتصب الوصي الرهن المذكور من المرتهن واستعمله وهلك في يده ينظر فإن كان استعمله في أمور الصبي فبعد أن يضمنه للمرتهن يرجع على الصبي ببدل الضمان وإن كان استعمله الوصي في أمور نفسه يضمن الوصي قيمة الرهن من ماله وكما فصل في لاحقة شرح المادة كذا يوفى الدين من تلك القيمة فإن كان متساويين فيها وإن بقي فضل يكون لليتيم وإن نقصت يكمل النقص من مال اليتيم وفي تعبير إعارة الواردة في هذه المادة مسامحة لأنه على ما يستفاد من المادتين 65 و66 و700 إن الإعارة هي عبارة عن التمليك بغير عوض والحال أنه كما هو مذكور في المادة الآتية حيث إن المرتهن ليس مالكا لمنفعة الرهن فليس له أن يملكها للراهن ومن هذه الجهة يكون انتفاع الراهن بطريق الملك لا بطريق العارية وبينما كان الراهن ممنوعا عن الانتفاع بالمرهون بسبب حق المرتهن فإذا رضي المرتهن يزول مانع الانتفاع ولكن نظرا لأن المرتهن حائز على حق استرداد الرهن من الراهن المستعير متى شاء مع عدم ضمانه في هذه الإعارة أطلق إعارة من هذه المعاملة وفي هذه الصورة أي بتقدير إعارة الرهن للراهن حيث أن الرهنية باقية فعند وفاة الراهن يكون المرتهن أحق من سائر دائن الراهن في الرهن ولو كان المرهون باقيا في يد الراهن بحكم العارية لأن العارية ليست بعقد لازم والمرتهن كما أنه مقتدر على استرداد المرهون في حال حياة الراهن فيكون مقتدرا عليه بعد وفاته أيضا سؤال إذا أعير المرهون إلى الراهن كما أوضح في شرح الفقرة السابقة يسقط ضمان الراهن من المرتهن ولما لم يبقى ضمان لازم ألا تبقى الرهنية أيضا الجواب ما متعلق تعلق الدين بالرهن أخي نعم يقول الجواب عدم ضمان المرهون على الراهن لا ينافي الرهنية لأن الضمان ليس من لوازم الرهن غير المنفكة إذ يمكن انفكاك الضمان عن الرهن هذا قرب شوية من مذهب الشافعية حتى أنه إذا أخذ المرتهن حتى إذا ألا يرى أن ولد الحيوان المرهون مرهون أيضا تابع مع أن هذا الولد غير مضمون عند هلاكه يعني يهلك مجانا واحترز بلفظ الإعارة للراهن من الإجارة، إذ ليس للمرتهن إيجار الراهن للراهن، وإن فعل بطلت الإجارة ولا تلزم أجرة على الراهن للمرتهن، حتى أنه إذا أخذ المرتهن بدل إيجار من الراهن تحسب هذه الأجرة من مطلوب المرتهن الذي بذمة الراهن. انظر شرح المادة كذا. فقط إذا آجر المرتهن الراهن للراهن فهذه الإجارة تكون بمنزلة إعارة أو إيداع الراهن للراهن، وللمرتهن أن يسترده من الراهن متى شاء، وما زال في قبض الراهن يسقط الضمان من المرتهن. ولل... مش عبد العبن في أول بداية الجواب قال عدم ضمان المرهون على الراهن على المرتهن، عدم ضمان المرهون في الإعارة في حالة الإعارة. يعني قاعدة يا شيخ لا يلزم، لا يلزم من سقوط الضمان سقوط الراهن عقد الراهن في حالة الإجارة ينتفع هو، لكن الأجرة تنزل من أصل الدين، لأن يعتبر هنا غير مالك ما له حق أن يأخذ المنفعة بأجرة. فيها يعني شبه ربا، يعني جر منفعة فوق لا مدي غير ما ابني بيأخذ منه، لكن تعتبر الأجرة هذه من جزء من الدين. إذا استردها، إذا استرد الرهن يأخذ أجر المثل من هاي المنفعة اللي يعطاه إياه أجر إياه، لأنه هو ما له حق يأجر، هذا مو ملكه. فإذا أجر إياه للراهن وأخذه الراهن على أساس الأجرة ودفع الأجرة أو استحقت عليه الأجرة، فتعتبر هذا استحقاق من الدين. وإذا سكن بدون مرتهن، لأنه المنفعة ما يعتبره مال. نعم. وإذا سكن المرتهن بدون مقابل لا إذا أذن له خلاص هذا ما هذا. بس مش هو برضه جر منفعة. هو سماه أجر. لا هذا إذا المرتهن هو الطاهية، بدنا نحكي لو يعيره للمالك للراهن، المرتهن يعني يعيره أو يأجر له، هاي المسألة. المسألة الأخرى مع الموصل نظن لها أن الراهن يأذن للمرتهن بأن ينتفع بالمأجور. بالمرهون. نعم. قال وللمرتهن أن يودع الرهن للراهن، حيث إن هذا الإيداع لا يبطل عقد الرهن، وله أن يسترد المرهون متى شاء. احترز بقوله يعير الراهن من الإيداع لشخص آخر، لأنه ولو كان للمرتهن إيداع الرهن لشخص آخر بأمر الراهن فلا يجري في هذا الحكم الجاري في إعارة الرهن، بل يكون بقاء الرهن في يد المستودع في حكم بقائه في يد المرتهن. فإذا هلك في يد المستودع يسقط الدين وفقا لما جاء في لائحة شرح المادة. فائدة: القيمة المعتبرة في الرهن هي القيمة وقت قبض الرهن، وليست القيمة وقت استرداد الرهن بعد إعارته للراهن، مع أن الأمر بالعكس في الغصب. يعني إذا اغتصب الغاصب مالا وأمسكه بعد ذلك مدة في يده ثم رده سالما للمغصوب منه، واغتصب أخيرا وثانية من طرف الغاصب المرقوم، فالقيمة وقت هذا الغصب الثاني هي المعتبرة. يعني الغصب تحميل الغاصب قيمة المغصوب وقت الغصب. يعني كان لما قبل الغصب كان قيمة 100، لكن لما غصب الغاصب 80 فيضمن 80، إذا قيمته زادت 120 يضمن الغاصب 120، قيمة المغصوب وقت الغصب. أما في الرهن فتعتبر قيمته وقت قبضه من قبل المرتهن. فإذا هلك الرهن هذا يتحمل ضمان المرتهن. إيش قد قيمته في وقت القبض، في وقت القبض مو وقت الهلاك. نعم. مش الأولى أن يكون وقت الإتلاف يا شيخنا؟ لا ما مو ما هو هو مو غاصب. لا هو مو غاصب يا أخي. أنا دخوله واختلف عنده هو كذا اختلف أقوى. لا لا لا ما يخالف، هو تلف هذا، لكن اجد هو أخذ الرهن قيمته هالقدر، هذا تبقى قيمته هاي المقدرة عند التلف، ما عند التلف هاي قيمته. فإن زادت قيمته عن الدين، ما زاد عن الدين يكون وديعة أمانة عند المرتهن يردها إلى المالك. هاي المسألة. أما بالنسبة للغاصب، الغاصب متى تلبس بصفة الغصب؟ وقت قبل أخذ هذا المال، فأظن قيمة هذا المال الذي وقع عليه الغصب. لو أرد أرجع لي حق، واجب الغاصب أن يرد المغصوب عينا، فإذا تعذر رد رده عينا وجب رد القيمة. قيمة ليش أقدرها؟ وقت الهلاك، وقت هلاكه، لأن وقت تلبسه بالغصب. نعم. لا لا لا، المرتهن هو قبضه لا على أساس لا هو غاصب ولا هو مشتري، وإنما أمانة فقط عنده التوثيق، مو أمانة، توثيقا لدينه. هذا التوثيق لدينه انقدر هذا في هذه الحالة، هو مو غاصب حتى أقدر وقت الغصب أو وقت الإتلاف، لا، وإنما أرمنا أو أنزل من الدين قيمته وقت كانت قيمته في وقت القبض. طيب إذا نقص هذا، إذا نقصت أسعاره مثلا الرهن، هل نحسبه بالقبض؟ قيمته وقت القبض، لأن أخذه من مالكه وحبسه عن انتفاع المالك به لمصلحة نفس المرتهن. ولكن بحقه يا شيخ. أدري، حبسه خلاص، الغرم بالغرم، هو عطل المنافع من قبل المدين، حبسه عن المنفعة مالته. طيب الغرم يكون في آخر في إتلافه مش في أول. أبني ما يصير، ما ليس عدلا، الأصل في العقود التعادل في بين الطرفين، أما بالاتفاق أو يتدخل الشرع في تقدير هذا التعادل. هنا التعادل كيف يكون؟ هذا مال أنا دا أطلبك دين، والدين هو في الذمة يثبت، جيريد الدائن بعد يتوثق أكثر يقول لطيني فجأة أنه ليس له خيار العيب، فلا خيار عيب في هذا أيضا، ما له خيار لأنه يفسر. نعم، اشتراه ويعلم أنه مرهون. وعند الإمام الأعظم والإمام محمد، إذا لم يجز المرتهن البيع سواء أخذه المشتري عالما برهنيته أو غير عالم، فهو مخير على الوجه المذكور. وجعل الإمامان المشار إليهما كون المبيع مرهونا أو مأجورا بمنزلة الاستحقاق، فلو ضبط المبيع من يد المشتري بعد أن اشتراه وهو مطلع على الاستحقاق، أي على أنه مال، مال غير البائع، فكما أن حق رجوع على البائع بثمن المبيع باق، ففي هذا أيضا حق فسقه باق. ولذكر المجلة المسألة مطلقة بقولها المشتري مخير، يعني لعدم تقييدها بقيد إذا اشترى ووعى غير عالم بأنه مرهون مثلا، يفهم أنه قد اختير مذهب الإمامين المشار إليهما، محمد أبي حنيفة ومحمد. وفي الواقع أن ظاهر الرواية أيضا وارد على قولهما. إيجار المرهون وهبته والتصدق به ووقفه والإقرار به لآخر. قوله إذا باع في هذه المادة ليس قيدا احترازيا، فالحكم في الإيجار والهبة والصدقة مع التسليم والإقرار لآخر، وفي الوقف أيضا على المنوال الذي سبق ذكره. فلو آجر الراهن الرهن بدون رضا المرتهن لآخر ووهبه وسلمه إياه أو تصدق به عليه وسلمه إياه وأقر بالرهن المذكور لآخر، فجميع هذه التصرفات لا تنفذ في حق المرتهن ولا تورث خللا في حق حبسه. بيد أنه إذا فك الرهن بأداء الدين، فتصرفات الراهن المذكورة تكون نافذة إذا أجازهما المرتهن. وفي هذه المسائل أي الإيجار وغيره، عند لحوق إجازة المرتهن يخرج المرهون من الرهنية ويبقى الدين على حاله. ومثلا في مسألة الإيجار لا يكون بدل الإيجار مرهونا محل المأجور كما ذكر آنفا، لأن الرهن انصب على ذات الشيء، نعم، مو على منفعته، لأن بدل الإجارة في مقابلة المنفعة، والحال أن حق المرتهن في مالية المرهون وليس في منفعته. فمن هذه الجهة إجازة المرتهن الإجازة تكون للإجارة، الإجارة، نعم، إجازة المرتهن الإجارة تكون سقاطا لحقه. وقف المرهون، إذا وقف الرهن ما يصح، إذا الوقف هذا خروجا من ملكه، لازم من مرتهن يرضى، إذا مرضى يعني هو يقدر يسدد الدين، ها؟ فيمكن يعني تصحيح العقد وجعله نافذا لمصلحة الوقف، فمن هالباب هذا، لكن ما حد نظر هذا، لأن هذا لازم يحكم ويجبر الحاكم

بس عن المنفعة مالته. طيب الظلم يكون في إتلافه مش في أول. ابني ما يصير ما ليس عدلا. الأصل في العقود التعادل في بين الطرفين. أما بالاتفاق أو يتدخل الشرع في تقدير هذا التعادل. هنا التعادل كيف يكون؟ هذا مال أنا دا أطلبك دين والدين هو في الدين ما يثبت. جا يريد الدائن بعد يتوفق أكثر. يقول له اعطيني فالشيء من مالك اخذيه عندي. زين اخذ هذا الشيء من مال المدين حبسه للمدين حبس المال عن المدين ما خلاه ينتبع به عطل منافعه فهم يعطل منافعه وهم الدين باقي ويقول تقول هذا هو العدل. فالقد يسقط من دون الدين كثير يعني شنو زين كثير؟ اذا كان مثلا الرهن يعني في وقت القبض 1000 ثم ان السعر نزل الى 500 ثم 3000 والدين 1000 يعني خلاص يسقط. هو قيمته قد بابا هو هذا أراد هكذا الغم بالغم يريد كلها مغانم. هو أراد يتوثق من دينه توثق من دينه لذا توثق. فالمدين قبل يطيش شيء من أمواله بس عنده فالآن صار هم المدين هم مدين وأيضا نفس الوقت فاتته المنافع لمصلحة المرتهن. فما طول المرتهن أراد هالشكل فإذا لازم نقول له تتحمل أنت هلاك هذا الرهن لأن الغرم بالغرم الغرم بالغرم هذا هذه العدالة تقتضي هالشكل. نعم. قال مثلا لو رهن شخص مقابل 1000 قرش ماله البالغ قيمته 1000 قرش لآخر في محرم وسلمه إياه وبعد أن عار المرتهن الرهن المذكور للراهن في صفر استرده قابضه في ربيع الأول حيث كانت قيمته تنزلت إلى 500 قرش وبعد ذلك هلك الرهن المذكور بيد المرتهن فيسقط دين ب1000 قرش بموجب التفصيلات الواردة في لاحقة شرح المادة كذا ولا يسقط 500 قرش فقط. مرة هذا ما معنى الغاصب المرقوم يا شيخ؟ المرقوم اللي مر ذكره ها؟ الغاصب المرقوم المرقوم يعني المذكور المكتوب مشير اليه. طيب يا شيخ اذا زاد مثلا الرهن يعني ما نقص زاد وقت الاتلاف يعني كانت قيمته وقت التلف يعني 2000 لا يضمن الا الالف؟ اي لا الا بقيمته هذا من اخذها هو قيمته 1000. هو شنو 2000؟ يمكن لو باقي لو ما ماخذه كان ال2000 تكون للمشتري للمالك للراهن. هو هذا قبل حبس عنا فخلص هذا هو. نعم. ايه اقرأ اخي. الفصل الثالث شيخنا بداية فصل. جن الفصل بيان احكام الرهن في يد العبد. في يد 749 ايش عندكم بعد؟ 759. لا غلط. لا انت تشوف رقم المادة اخي. رقم المادة كم؟ عندي رقم المادة اخر مادة قرأتها 49 و700. خلاص طلعوا المادة 749. هذا عندنا عند الباقي. ايوه باقي شيخنا عندنا سقط في هذه النسخة. ايه عندنا المادة 752 معناه عندنا 50 و51 ساقطتان. ايش عندنا؟ اي طبعة هذه مادتين بس خطأ في الترقيم. اقرأ خلاص ولا اديني نسخة اقرأ. يعني خطأ فقط في الترقيم؟ خطأ في نسختنا سقط فيها سقط بل خط بالترقيم وسقطت مادتين. سقط مادتين مع شرحها. اي نعم اللي هي هذه المادة الكاملة بأي طبعة؟ الطبعة القديمة. القديمة. نعم. الجديدة هي الساقط منها. 48. 49 هذه تعتبر 50. 50 51 نعم. يعني أصبح الطبع تجاري تجاري، يعني لا يلتفت للتصحيح. ولذلك كانت طبعة يسموها طبعة بولاق، طبعة بولاق. ليش اشتهرت بولاق؟ هو محل، محل في القاهرة، كان المطبع يعين لها فقيه في المطبع، فقيه يصحح الأخطاء النحوية الإنبائية الفقهية. هاي المسألة سماكو أبدا موجودة في هذا الكتاب، موجودة موجودة شهنا، بس هي الظاهر ان الخلل عندنا احنا تقديم وتأخير بها. يا اخي بيع الرهن بيع الرهن صح يا اخي، انتم 759 اذا عندنا موجود لا لا بيع الرهن بس فصل رابع. ايش عندك الفصل الرابع يا شيخ عبد السلام؟ شوف الفصل الرابع بعده ايوه شوف المادة 759 مشي لحد 59 ايوه. اذا ثبت ان هذه النصة اوثق. وين المادة هنا اللي عندنا؟ وين المادة الذي عندنا؟ أبدا موجودة ستأتي. ترقيم خطأ. في ترقيم خطأ. أيوة. صح. 49 المفروض هي تكون 50. نعم نعم. خطأ في الترقيم فقط. وممكن أرجع إلى المجلة المتن. المتن اللي هي مواد فقط. عندي نسخة متقنة. طيب. هذا الفصل الثالث شيخنا وباقي 10 دقائق للأذان. نقرأ الفصل الثالث في بيان أحكام الرهن في يد العدل، في يد العدل، العدل نعم. المادة 50 و700 يد العدل كيد المرتهن، يعني إذا اتفق الراهن والمرتهن على أن يودع الرهن عند الشخص الذي ائتمناه ورضي هو وقبضه يصير الرهن تاما ولازما ويقوم ذلك الشخص مقام المرتهن. في يد العدل اعتبارا، فهي باعتبار تقوم مقام يد المرتهن وباعتبار آخر مقام يد الرهن. الاعتبار الأول يد العدل كيد المرتهن من جهة أنه كما يقوم قبض العدل مقام قبض المرتهن، فإذا هلك الرهن في يد العدل فكأنه هلك في يد المرتهن فيسقط الدين. يعني أن الراهن والمرتهن إذا اتفقا لدى عقد الرهن على إيداع الرهن لشخص عاقل ائتمناه ورضي ذلك الشخص وقبض الرهن يكون الرهن تاما ولازما، وإذا هلك المرهون في يد العدل يسقط الدين وفقا لما جاء في لائحة شرح المادة كذا. الاعتبار الثاني يد العدل كيد الراهن من جهة أن حفظ العدل يقوم مقام حفظ الراهن، أي أن يد العدل في الحفظ قائمة مقام يد الراهن، ويقوم ذلك الشخص مقام المرتهن في حق مالية المرهون ومقام الراهن في حق حفظ الرهن، وتكون مفروض يد المرهون مش في حق يد العدل كيد الراهن، كيد المرهون ولا كيد الراهن يا شيخ؟ لا الراهن، لا الراهن، يا الراهن هنا هو يكون مقام يد المرتهن، المرتهن والراهن هو باعتبارين، يقوم تقوم يده بيد كيد الراهن وكيد المرتهن. قال وتكون عدة اليد الواحدة في حكم اليدين، للعدل أن يعطي المرهون لأجل حفظه إلى أمينه الذي يتصرف في ماله كزوجته وولده وأجير الموجودين في خياله. معنى قيام العدل مقام المرتهن في المالية، إذا هلك الرهن في يد العدل أو يد أمينه كزوجته وولده وخادمه يكون في حكم أنه هلك في يد المرتهن، وتجري الأحكام المندرجة في لائحة شرح المادة كذا. يعني هنا ليش هو يسوي هالشيء؟ الرهن لما سلم بيد العدل باتفاق الراهن والمرتهن فالرهن يبقى، نعم، ويعتبر العدل مقام المرتهن، نعم، مقام المرتهن، نعم، من جهة هلاكة والضمانة وما لا ذلك. لكن العدل له الحق في أن يحفظه، وشن العدل؟ يحفظ الرهن بيده لا يستعمله كما المرتهن، لكن لكون عدل هذا اعتمنا يجوز أن يعطيه لزوجته لعياله لحفظه، نعم، لأن العدل مطلوب منا أن يحافظ عليه كما يحافظ سائر أمواله، كما يحافظ سائر أمواله. من هالناحية كأنه هو مال المالك، كأن يده يد المالك الذي أودعه هذا المال، فكما أنه يحفظه بنفسه يجوز له أن يحفظه بغيره من هالباب. يعني إذا العدل يا شيخ غصب المرتهن لا تكون على المرتهن، إذا المرتهن إذا العدل غصب مثلا لا يكلف بالقيمة زيادة على سقوط الدين. شنو غصب؟ جاب الغصب السحنة وين رحنا؟ شو هم رجعنا على الغصب؟ إذا غصبه هو العدل. منو غصب؟ العدل. العدل غصبه. شنو غصبه؟ المرتهن الذي عنده. شنو غصبه؟ أنكره يعني؟ تصرف تصرف. بابا مو عدل هذا، هذا عدل من استأتمنه، ولذلك هو مقام أمين، هو مقام أمين بالنسبة للمالك، مقام أمين بالنسبة للمرتهن. هذا هلاك يكون عليه يتحمله وما يتحمله، أما ظهر هو كذا فهو تحمل مسؤوليته. ولذلك شوف مني الوديع، لما يسلم الوديعة للمودع لشخص معنى ذلك أنه استأمنه، اعتبره أمينا بقرينة أنه سلم المال له. فإذا حصل نزاع بين الوديع مالك الوديعة وبين المستودع الذي عنده الوديعة، المستودع يقول هلك عندي قضاء وقدرا وليس بتعدي ولا تقصير مني، يصدق يصدق المودع بقوله هذا. منهم من قال بيمينه وكل من قال غير بدون يمين. لماذا؟ لأن المالك استأمنه، اعترف أقر بأمانته، والإقرار حجة على المقر. فهذا لما سلمه يعني هو دا يعترف دلالة بأنه أمين، ولو لم يعترف بأنه لما سلمه لخائن. فهذا بحكم الإقرار، والإقرار حجة قاصرة على المقر فيصدق بقوله. لكن بعضهم قال يحلف وبعضهم قال ما يحلف، والراجح ما يحلف أيضا لأنه أقر بأمانته. فهنا العدل هذا ما يتصور منه الغصب، ما يتصور منه الغصب لأنه أودعه. لكن مسألة ثانية، هل له أن يسترد المرتهن؟ هنا الحقيقة محل نظر، لأن سلم للعدل باتفاق الطرفين، لأن الراهن له مصلحة في بقاء الرهن، ما يريد يعني حتى يضمن قيمته، لأنه إذا خليه عنده وهلك يضمنه تمام المرتهن، لكنه ما يريد هلاكه. فقوله هنا يعني مسألة فيها شوية تجوز في العبارات، وإلا الحكم هو كما قلت له لكم. المرتهن إذا غصب لا ماكو غصب يا ابني. إذا غصب ما حصل يعني شنو غصب؟ استرد وانتهى الأمر. المرتهن مش عدل، تصرف فيه. تصرف فيه من تصرف؟ المرتهن. المرتهن هل يضمن بكله أو يضمن؟ لا ابني، لا ابني بابا، إذا تصرف فيه يعني يضمنه كامل. يضمنه كاملا. يبقى كم يضمن؟ هل قيمته وقت قبضه كذا؟ فالظاهر أنه نعم يضمنه بقدر قيمته وقت قبضه، إلا إذا كان هلاكه يعني بالتعدي منه وتقصير نزل منزلة الأمين، لكن يخالف هذا، لكن له وجه قوي لأنه قد يستهلك هو. وقد سبق وقلنا أنه محسوب عليه بقيمته يوم قبضه. نعم. فهنا إذا هو تعدى عليه حقيقة باستعماله ففوته على المالك، يبدو لي نجعله كالغاصب والظن قيمته، لأنه أخذ وثيقة والوثيقة تقتضي بقاءه إلى حين وفاء الدين. فأما إذا أتلفه لمصلحة نفسه فهو تصرف فيه بما لا يقتضيه عقد الرهن، فأنا أرجح أنه ينزل منزلة الغاصب. ولكن لو هلك بدون تعدي منه ولا تقصير، من خوله أمين؟ من نزل منزلة أمين؟ لأن الأمين هو يحفظ المال لمالكه، هذا يحفظه لمصلحته، فيضمن قيمته وقت الهلاك وقت القبر. إذا أهلكه هذا الذي أرجعه العدل، إذا أهلكه العدل بتعدي. لا هذاك يقصر يصير غاصب. طيب والمرتهن ماذا عليه؟ يضبط بس شنو هذا؟ المرتهن هنا ايش يضمن؟ يضمن قيمته كامل ولا يضمن فقط دينه؟ مو قلنا يده يد العدل يد المرتهن. يده يد المرتهن. فهذا العدل هو أتلفه يعني بتعدي منه فصار غاصب، كما لو أتلفه المرتهن كما قلنا لمصلحة نفسه، فالنزل منزلة الغاصب فيضمن قيمته وقت إتلافه لا وقت قبضه. العدل قلنا يده يد المرتهن، يعني في المرتهن فإذا أتلف كأنه المرتهن هو الذي أصابه فينزل منزلة غاصب، وهذا البدل ما لا يكون هو الرهن ولا يرجع على العدل بالفارق أو بالباقي. لا هذا صار غاصب خرج عن حدود عدل فغصب فيأخذ منا قيمته، غاصب صار إني غاصب وقام الدليل على أنه غاصب فيضمن قيمته وقيمته تكون رهنا بدل المال المرهون. يا شيخ ولكن الراهن استفاد بيد العدل لأنه يده استفاد، لماذا ما تكون الزيادة يرجع على شنو استفاد؟ على العدل لا يرجع على المرتهن. ابن العدل هذا زالت عدالته بثبوت خيانته، لأنه لما قلت أن المودع مصدق بيمينه إلا إذا قام الوديع بأنه هو الوديع هذا أهلكها، ما يكلف الوديع يجيب بينة ويقول هذا هلك بدون تعد منه ولا مقص، هو مصدق بقوله. هل يرجع الرهن إلى العدل بالزيادة؟ ما يرجع. أقول لك قيمته هذه بابا قيمة الرهن لما جعلنا العدل غاصب لأن أتلفه بتعدي منه صار حكم الغاصب، الغاصب يضمن ما أتلفه وقت الإتلاف وقت الغصب، فهذا البدل يرجع إلى المرتهن ليكون بدلا عن الرهن، يبقى مرهون إلى أن يسدد الراهن الدين. هذا هو شنو الإشكال بيها؟ الإشكال عندما يا شيخ يزد الاثنين يعني مستفيد الراهن من العدل والمرتهن مستفيد، يعني من العدل أن المرتهن لا يرجع إلا بمئة فوت دينه، الزيادة إذا كان الرهن قيمته مئة ابني هذا تبقى إذا الغصب قيمته أكثر رجعت هاي كلها رهن، هو راح يستفيد الراهن رجعت كلها رهن، فإن كان دينا أقل من هذا الرهن الزائد يكون أمانة رجع للرهن. هاي يطلب الراهن العدل بالزيادة؟ ما كل عدل العدل ابن العدل سيضمن قيمته ويعطيها للمرتهن، يعطيها للمرتهن لأن هذا استلمه كمرهون مرهون بيد المرتهن. ويد العدل ويد الراهن شنو يد الراهن؟ يد الراهن بالزيادة ويد المرتهن في سقوط الدين. ابني هذا الراهن المرتهن العدل يجى يد المرتهن يجى يد المرتهن، إذا هلك الرهن قلنا بيد المرتهن بتعدي منه وتقصير واستعمال الشخصي قلنا أنه يقتضي هنا ما يضمن قيمته يوم قبضه صار غاصب، لأنه أخذه ليكون وثيقة لا لينتفع به ويهلكه بتعمد، فإذا فعل ذلك يكون غاصب ويغصب قيمته وقت الإتلاف وتكون هذه عوض عن الرهن الأصلي، فإن كان قيمته أكثر من الدين يأخذ دينه والباقي يكون أمانة بيده ملزم أن يرجعها للراهن. هذا اللي نحكيه يطبق على العدل، العدل يدفع قيمته الذي قيمة الرهن وين يعطيها القيمة للمرتهن ليجعلها بدل الرهن، فإن كانت قيمته زادت فالزيادة ينتفع بها الراهن. قال معنى قيام العدل مقام المرتهن في المالية، إذا هلك الرهن في يد العدل أو يد أمينه كزوجته وولده وخادمه يكون في حكم أنه هلك في يد المرتهن وتجري الأحكام المندرجة في لائحة شرح المادة كذا. ثمرت قيام العدل مقام الراهن في حق الحفظ، حيث أن يد العدل كيد الراهن في الحفظ، فإذا ظهر مستحق للمرهون بعد هلاكه في يد العدل فالمستحق مخير إن شاء ضمنه للراهن لكونه غاصبا، وإن شاء ضمنه للعدل بصفته غاصب الغاصب، وليس له أن يضمنها أو أن يضمنه للمرتهن لأن هذا الضمان ضمان الغصب، وضمان الغصب يتحقق والتحويل في يتحقق بالنقل والتحويل. يتحقق ايش؟ بالنقل والتحويل. بانصار هذا العدل كقاصب الغاصب. بالنقل والتحويل، وسيأتي إيضاح ذلك في شرح المادة كذا. والنقل والتحويل المذكوران صدرا من العدل وليس من المرتهن. وإذا ضمن المستحق العدل، وإذا ضمن المستحق العدل، يرجع هذا على الراهن بالشيء الذي ضمنه، وليس له الرجوع على المرتهن، لأنه قلنا ينزل منزلة الراهن من جهة الحفظ. نعم. فهو كالأمين بالنسبة إلى الراهن. قال كما أنه إذا هلك المرهون في يد المرتهن ثم ضبط بالاستحقاق وضمنه المستحق للمرتهن، يرجع على الراهن بالشيء الذي ضمنه على ما أوضح في شرح المادة كذا. ولا يفهم من ذكر لفظ عدل بصيغة المفرد أنه يجب أن يكون العدل واحدا، لأن العدل كما أنه يكون واحدا يمكن أن يكون متعددا، ويجري حكم المادة في هذا التقدير، إذ أنه إذا تعدد العدل وكان المرهون غير قابل للقسمة يحفظه واحد منهم بإذن الآخر. وفي هذه الحالة إذا هلك المرهون في يده بلا تعد ولا تقصير أو ضاع، لا يلزم أحدا ضمان الغصب. لا يلزم أحدا. يلزم وش مكتوب أحد؟ أحدا بالنصب. لا يلزم أحدا. لا يلزم. الله. قال وإن كان قابلا للقسمة يقسمه العدول بينهم على السواء ويحفظ كل منهم حصته. وإذا أعطى أحدهم حصته لآخر بلا إذن وهلكت أو ضاعت بلا تعد ولا تقصير، لا يلزم الضمان على الآخر، وأما المعطي فإنه يضمن حصته. وليس من الأمر اللازم أن يكون العدل وكل من طرف الراهن ببيع الرهن، سواء أكان مسلطا على البيع أم لم يكن، فالحكم واحد. والإصلاحية للعدل المرقوم أن يبيع من الصلاحية ولا صلاحية للعدل المرقوم أن يبيع الرهن. نعم، ما لم يكن وكيلا بذلك، وفقا لما جاء في المادة كذا. ولا يحق للمرتهن ولا للعدل أن يتصرف في الرهن سوى الإمساك إذا لم يكن مسلطا على البيع، فلا يبيع ولا يؤجر ولا يستخدم. وقبضه لأنه لا حكم للراهن ما لم يقبضه العدل للرهن، لأنه كما جاء في المادة كذا أن الرهن موقوف على القبض، حتى إنه إذا وكل الراهن العدل ببيع الرهن عند حلول أجل الدين وحل قبل أن يقبضه العدل، يبطل الرهن وتبقى الوكالة بالبيع. وفي هذه الحال متى باع الوكيل الرهن أعطى ثمنه وسلمه إلى الراهن وليس للمرتهن، ولا يطرأ خلل على صفة العدل بوفاة الراهن أو المرتهن أو وفاتهما، فليمسك العدل الرهن ويحبسه كالأول. لاحقة صغيرة، إيداع المبيع ليد العدل. إذا باع البيع مالا البايع مالا واتفق على أن يبقى المبيع في يد العدل لبينما يقبض الثمن ووضع في يده، جاز ذلك وقامت يده مقام يد البايع، حتى إذا هلك المبيع في يد العدل ينفسخ البيع ويسقط الثمن. هذه المادة بها عدة أشياء. نعم. بها توكيل، بها معنى أمانة، بها وديعة، بها رهن. شوف، فهذه كل حالة كل جزئية يطبق عليها ما نسب إليها من تصرف أمانة، من تصرف بيع، من تصرف رهن، وهكذا. أشر هنا أخي.